حتى وفتحت بوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا وأورثنا الأرض ندبا وأمن الجنة حيث نشاء فنعم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق يسبحون بحمد ربهم وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل قابل الذنب وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله What? إليه المصير. شديد العقاب للطول وافر الذنب وقابل الثوب شديد العقاب فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذب قبلهم قوم نوح والأحزاب من كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فأخذتهم فكيف كان وكذلك ربك على الذين كفروا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون ويغفرون للذين آمنوا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به

أمدنا النعيم وأحييتنا النعيم فاعترفنا بذنوبنا قالوا ربنا أمتنا ثنتين فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير. صدق الله. فالحكم لله العلي الكبير. ذلك فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير. وما يتذكر إلا من ينيب. وما you شاء الله وما يتذكر إلا من ينيب وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا وما يتذكر إلا من ينيب وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وما فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء رفيع الدرجات رفيع الدرجات رفيع الدرجات العرش والجر على من يشاء لينذر يوم تلاق لينذر يوم تلاق يوم هم بارئون يوم هم بارئون لا يخفي على الله منهم شيء لا يخفي على الله منهم شيء لا يخفي على الله منهم شيء قل لله الواحد القهار لا يخفي على الله منهم لمن الملك اليوم لله الواحد الخزان اليوم تجزى